إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه قضية ظاهرة جلية في هذه الآية الكريمة، يبين فيها ربنا تبارك وتعالى للناس وللذين آمنوا به واتبعوا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الخصوص، أن الربا الذي هو الزيادة في ظاهر الأمر، والذي هو النماء فيما يبدو للأعين، إن كان ذلك في ظاهر الأمر فليس كذلك في حقيقته. وما آتيتم من ربا، والربا في اللغة هو الزيادة، مطلق الزيادة. وما آتيتم من ربا من زيادة ظاهرة في أموالكم تتحصلون عليها بطريق الربا الذي حرمته عليكم، فهذا ليس بزيادة حقيقية وليس بزيادة عندي، وإنما هو نقص محض، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله عز وجل يبين أن الأمر ليس على ظاهره البالي بالأعين، وإنما على حقيقة محقوقة عند الله رب العالمين، مبينة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، مع أن الأمر في ظاهره على النقصان وليس على الزيادة، كذلك يبدو للأعين في ظواهر الأمور، لأنك تخرج من مالك فينقص ذلك المال بهذا الفعل في ظاهر الأمر، وأما الحقيقة المحقوقة عند الله رب العالمين فهي أن الله رب العالمين يربي وينمي تلك الصدقات، والذين ينقصون أموالهم لإخراج الزكوات فتنقص الأموال بإخراج الزكوات في ظاهر الأمر، لا يفعلون إلا الإضعاف عند الله رب العالمين، أي إضعاف ما آتوه، يريدون وجه الله رب العالمين أن يجعله ضعفين. هذه الآية العظيمة مستندنا من أجل إعادة المفاهيم المخلولة إلى وضعها الصحيح في دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الإسلام العظيم في حقيقة أمره كالجسد الإنساني الحي، خلقه الله رب العالمين في احسن تقويم، فجعل الرأس في موضعه مستقرا على رقبته المكتومة الموصولة بجذع فيه أطرافه بتنسيق وتكوين وتقدير من عند الله رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الإسلام كالجسد الحي، جعل الله رب العالمين الرأس في موضعه، فلو أتى آت فأراد أن يجعل الرأس في غير موضعه لشوه الجسد الذي أحسن الله خلقه. ولو أن إنسانا أراد أن يجعل ما في الرأس في غير محله لأفسد الخلقة الشريفة التي ركبها الله رب العالمين بادئ الأمر عندما نفخ في آدم بعدما صوره من روحه وأسجد له ملائكته تكريما وتشريفا لهذا الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. الإسلام كالجسد الإنساني الحي، له رأسه وله جذعه وله أطرافه، ولو أن إنسانا وضع شيئا منه في غير محله وأعطى لأمر من الأمور من الأهمية فيه فوق ما يستحقه بإحقاق الله له لأفسد الخلقة الشريفة التي هي دين الله القاتل الذي جعله الله رب العالمين موصولا بالعز والتأييد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. غير أن أقواما لما طال عليهم الزمن وتطاول عليهم العمر جعلوا العين في القفا وجعلوا الأذن في وسط الرأس مما يلي السماء وجعلوا الطرف السفلي مكان الطرف العلوي وعكسوا الأمر فانعكس عليهم قبلانا من عند ربهم وقلة توفيق من عند مولاهم، ولن يعود الأمر إلى حقيقته إلا إذا عاد كل عضو في هذا الإسلام العظيم في موضعه وأعطي كل أمر فيه ما يستحقه لإحقاق الله رب العالمين له، وإلا فهو الخلل البالي والاضطراب الظاهر الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا بالله رب العالمين وبقوة الله رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم منا وأنت أرحم الراحمين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، ترى أن كثرة المال هو الغنى؟ ولم يجب أبو ذر رضي الله عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأله وهو ينتظر جوابه، بل سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسترعي انتباهه ويشده إليه بكليته، حتى إذا ما أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، ترى أن كثرة المال هو الغنى؟ ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بمفهوم مغلوط في أعين الناس وحواسهم بل وبواطنهم وقلوبهم، ثم يعيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصياغة من جديد، لأنه ما أتى إلا ليعيد للبشرية المنكودة صياغة جديدة قديمة جاء بها آدم عليه السلام من أجل أن يعود الناس جميعا لله رب العالمين. ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ولا من سبقه من إخوانه من الأنبياء والمرسلين إلا بكلمة واحدة للناس جميعا: أن يعبدوا الله رب العالمين وحده ولا يشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، بها قامت السماوات وبها كانت الأرض وبها نصبت الموازين وبها كانت الجنة والنار وبها أرسل الله الرسل ونبأ الأنبياء وبها وقع الصدام بين الحق والباطل، فناد مسلم ومخدوس في النار مكردس اللهم سلم سلم وانت ارحم الراحمين. يا ابا ذر، ترى عند كثره المال والغنى انما الغنى من القلب والفقر فقر القلب. حقيقه اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليدلك على ان نوازع باطنه في قلبك ما دامت في القلب حيه متالقه متوثبه متوحشه فاعله بفعل ربها تبارك وتعالى في الكون، فانت بها غني، والا فالفقر هو الفقر. وان حزت الدنيا بحذافيرها كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الغنى من القلب والفقر فقر القلب. حقيقه يعيد بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصحه الى مفهوم مبهوم. وما اكثر ما يتردى في الغلط فيه اقوام لا يحصرهم الا الملك العلام. فاللهم سلم سلم وانت ارحم الراحمين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله ان امراه تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتفعل، وكذا النص وتفعل، يعني تفعل من الخيرات ما لا يقع تحت الخصر. تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتفعل، ثم وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن امراه ظاهر امرها البادي للاعين انها على السلامه وعلى السويه تقوم الليل. ومن من النسوه على تطاول المدى خلا امهات المؤمنين ومن كان معهن، ثم افراد من النساء بعد ذلك الى ان يرث الله الارض من عليها تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل الخير. تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق وتفعل الخير وتؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من اهل النار. قال يا رسول الله وان فلانه تصوم شهرها وتصلي المكتوبه وتصدق باثوار من اقط، والاثوار قطع من اللبن المجفف او من الجبن المجفف سواء، هذه امراه اخرى يسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلي الا المكتوبه لا تزيد، ثم لا تتصدق الا بالقليل او باقل القليل بادوار من اقط لقطع من جبن مجفف، ولا تؤذي احدا، قال هي من اهل الجنه. كأن الأمر مبني في حقيقته على غير ما يبدو للناس، وكأن الله رب العالمين لا يريد قوالب مصبوبة بل يريد قلوبا، وكأن الله رب العالمين لا يريد أشباحا بل يريد أرواحا. فإذا فتش في القلوب فلم يجد فيها حبا، وإذا ما نظر في أفئدة فلم يجد فيها تعظيما، فلا خير فيها، مردود عليها عملها. واما اذا ما نظر في القلوب فوجد فيها تقوى، وفتش في الافئده فوجد فيها ما يحبه ويرضاه، فهذه هي التي يريدها ربنا تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهذه هي التي خلقكم من اجلها. ربكم جل وعلا يريد ان يعيد مفاهيمكم الى وضعها الذي يحبه ويرضاه. ربكم تبارك وتعالى يريدكم ان تكونوا عبيدا لله رب العالمين كما اراد لا كما تريدون، كما يحب ويهوى لا كما تحبون وتقول. الله عز وجل جلت قدرته ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكي يخرج الناس من اتباع اهوائهم الى ما يحبه ويرضاه، ولكي يعيد الناس من ضلال السبل واختلاف الطرق وتنازع الاهواء وتضارب الشهوات واسري الملذات، يخرج ذلك كله من تلك القبضه الذميمه الاثيمه الى رحمه الله رب العالمين التي وسعت كل شيء. يريد الله رب العالمين ان يعود العبد عبدا لله رب العالمين كما اخذ عليه الميثاق اول مرة، وإلا فهو عبد مزور على ربه، عبد ما هكذا خلقه الله رب العالمين. وإنما اجتالته الشياطين عن سبيل ربه تبارك وتعالى، فهوت به في مهاوي الضلال، وسارت به في سبل الغواية، وكل ذلك ليس له من نهاية إلا النار وبئس القرار. فاللهم سلم سلم وأنت أرحم الراحمين. إن في فضل الفاتحة العظيمة من الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا تبارك وتعالى حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وخذ آية واحدة: إياك نعبد بتقديم المفعول لإثابة الحصر والقصر والاختصاص، يعني لا نعبد إلا إياك، فليست عبادتنا مصروفة لأحد دونك، وليس عملنا ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا باديا وقاطيا إلا لك وحدك يا أرحم الراحمين، قضية تقر بها بين يدي الله رب العالمين في الصلوات كلها سرها وجهرها. إياك نعبد، ويحسب أقوام أن العبادة أن تصلي الصلوات الخمس، مع أن العبادة أنفاس عابدة لله رب العالمين، فلو أتت معصية بنفس فقد نقضت عهد إياك نعبد، نقضته نقضا غير مستقر بحال أبدا إلا على الخسران، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، وفي عبوديتنا له مسالك لا يحصيها إلا هو، منها ما فرضه ربنا تبارك وتعالى علينا ظاهرا، ومنها ما فرضه ربنا تبارك وتعالى علينا غير ظاهر ولا بال، وإنما هو سر موصول بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. وانظر واسمع قول ربك تبارك وتعالى يخاطبك كأنما كفاحا منه إليك، اسمع إلى ربك تبارك وتعالى وهو يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الأرض آيات للموقنين لا يعلمها إلا من مسته لمسة اليقين، وأما الغافل من لم يحز يقينا على ربه ومولاه فهو سار في الأرض كما قال ربنا: أولئك كالأنعام. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أن للأنعام هداية، وأن الفطرة المركوزة بالهداية في الأنعام جعلها الله رب العالمين محترمة في هذا الوجود، فإذا ما وصف الله رب العالمين من فسدت فطرته من البشر جعله أدنى من الأنعام وأضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن هداية الفطرة ذهبت، ولأن الهداية المركوزة في الطبائع والفطر السليمة ولت وانمحت، فعاد أدنى من هذا الحيوان المحقور في نظري كونا، والذي لا يأبه له شرعا لأنه يسير في الحياة خاطفا على غير هدى. ربكم تبارك وتعالى ينبهكم فيبين لكم أن في الأرض آيات، آيات للموقنين، لمن كان موقنا بربه وعلى ربه، لمن حاز اليقين على سيده ومولاه فينظر في الآفاق ويعتبر ويتأمل. هذا الكون كله بهذه الأرض التي دحاها ربنا تبارك وتعالى ومدها وبسطها، وقرر ربنا تبارك وتعالى في الأزل، ثم أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهداية بأن الأرض قد دحاها ربها، وبأن الأرض قد مدها سيدها وبارئها وخالقها، ثم تأتي الكشوف الحديثة بعد ستقرر ان الارض لا يمكن الا ان تكون مدهوة شبه الدحية شبه البيضة، كما قال ربنا تبارك وتعالى وبين لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم ولآذان من كان في عصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يستطيع أحدهم أن يسير مسيرا قليلا قصيرا إلا بالمشقة والعنة كله، لأنه لا تقدم في العلم وقتها في العلم المادي الظاهر. فلما أتت الأمور بعد أتت مصدقة لما قال ربنا، وكيف لا يكون ذلك كذلك، والذي قال هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى يقرر أن هذه الأمور التي ترونها في الكون كلها من الأحياء التي تدب وتزحف وتطير، كلها من ماء. خلق الله رب العالمين كل شيء مما به حياة من ماء، ثم نوع الله رب العالمين الأصنام وغاير بينها، فهذه المخلوقات التي أصلها الماء منها من يزحف على بطنه، ومنها من يمشي على رجليه، ومنها من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. المرجع واحد، كما أنه في جسدك أنت المرجع واحد، طعام واحد وشراب واحد في جوف واحد، ثم إطارات بألوان وبتراتيب كيماوية مختلفة متباينة العناصر في حقيقتها مشتبهة في تكوينها الباطن متغايرة في شكلها الظاهر. الطعام هو الطعام والشراب هو الشراب، يدخل الجسد الحي فيصير دما بلونه المعروف، ويصير دمعا بطعمه المعهود، ويصير مخاطا، ويصير لعابا، ويصير مولى، ويصير غايطا، ويصير منيا، ويصير وديا، ويصير مديا، والأصل واحد، والذي نوع الأصناف واحد، كل ذلك يشهد على أنه الأحد الواحد. وفي الأرض آيات للموقنين لا يدركها إلا من حاز اليقين. وانظر إلى تلك النباتات التي جعلها ربنا تبارك وتعالى في هذا الكون، كيف غاير بين ألوانها وحدها. ورب السماء والأرض إنها لمعجزة باقية في كون منظور غير مقرون، لأن الله رب العالمين أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزة مقروءة حية باقية إلى يوم الدين، وجعل في الكون معجزة منظورة ملحوظة بأعين القلوب وبأعين الرؤوس، جعلها الله رب العالمين قرآنا ماثلا معجزة بادية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عدة مئات مئات الملايين بل الملايين من أصناف نباتات متشابهات في لون ظاهر مختلفات في حقيقة اللون ذاته، والله رب العالمين يرعى ذلك كله ويقدر ذلك كله، وكل ذلك عند ربك في كتاب مبين. جعل الله رب العالمين له غذاء، وجعل الله رب العالمين له حياة، وقدر الله رب العالمين له مماتة، كل ذلك قدره ربك تبارك وتعالى، وأنت تمر على ذلك من غير تدبر كأنك لم تسمع قول ربك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد خلق الله الإنسان مما تعلمون من نطفة، ولا تحسب أن ذلك الكم المدفوق من تلك النطفة في رحم الأنثى هو الذي عليه مدار الخلق، بل واحد من عدة ملايين لا يعلم عددها ولا ترتيبها ولا أحوالها إلا الله، حيوان واحد يقدر الله رب العالمين له بذلك من وسط عدة ملايين، يجعلها الله رب العالمين متحركة بحياة موهوبة من الحي من الحي القيوم. هو هذا الحيوان وحده الذي يواقع البويضة فيأتي بعد ذلك الخلق الذي تراه. ففي هذا الحيوان سر أسرار ربنا في الكون، فأين تلك الوراثة التي جعلها الله رب العالمين بانية بعد ذلك من مشابهة ظاهرة وباطنة في احياء تدب على هذا الكون. ولماذا ياتي النوع هو من غير تخلفه ومن غير ان يحيد ولو مره، فيخرج من الانسان حيوان او يخرج من الحيوان انسان؟ ليس قانونا ازليا بكون نفسه، بل هو ازلي فطري بتكوين ربه. لا اله الا هو ولا رب سواه. اين تكون في ذلك الحيوان الذي لا تراه الا اعقد ما يكون من مكدرات متحركا حيا؟ اين تكمن محبتك وضغطك وحركه حياتك وتصوراتك؟ كل ذلك يحذره الله رب العالمين الذي يعلم السر واخفى. بل ان شيئا اخر لا يلتفت اليه الانسان، لانه يرى الكلام في امثال هذه الامور مما لا يليق بوعظ يهجر به من يهجر، ثم هو بعد ذلك مما يهدر فلا قيمة ولا أثر، مع أن الله رب العالمين يقول مستنكرا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يمكنكم ربكم ويوبخكم ربكم باستفهام استنكاري، كأنما يستنكر عليكم سيدكم ومولاكم وباريكم وخالقكم ألا تنظروا في تلك الآيات التي جعل تحت أعينكم، وألا تنظروا في أنفسكم لتتأملوا مجالي العبرة ومواطن الموعظة في خلق عجيب عجيب عجيب لا يقوى عليه إلا الرب سبحانه وتعالى. فاللهم علمنا وفقهنا وفهمنا واهدنا وأنت أرحم الراحمين. يحسب الإنسان أنه لا يتغير، وما كذلك الأمر في حقيقته، بل إن العلم لا يقرر أنه في كل 10 أعوام لا تبقى فيك خلية كانت منذ ذلك الحين. فحياته وجسده كالنهر السائل متجدد أبدا، لا يبقى فيك الآن خلية واحدة كانت فيك من 10 سنين. ومع ذلك فأنت أنت وهو هو وهي هي من غير تغير، تصوره هو وذاكرته هي، والأحداث التي مرت عليه قبل ذلك المقدار المعلوم من الزمان هو لم يتغير. فكيف ذلك؟ معجزة باقية من عند الله رب العالمين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم يرفع الله رب العالمين أبصاركم وأعين قلوبكم إلى السماء، وفي السماء رزقكم، مع أن الأمر المفهوم عندنا أن الرزق في الأرض وليس في السماء. فيأتي كلام ربنا لكي يصحح لنا مفاهيم مغلوطة، بل الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يأتي القسم بهذه الأرض التي وجه إليها الأنظار، وبهذه السماء التي رفع إليها أعين القلوب، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الأصمعي فيما روى الزمخشري في تفسيره قال: خرجت من مسجد البصرة يوما فلقيني أعرابي فقال: ممن الشيخ؟ فقلت: من بني أصمع. فقال: فمن أين أتيت؟ قلت: من بيت تتلى فيه آيات الرحمن. قال: فتلوا عليه. قال: فاستفتحت الداريات حتى بلغت قول ربنا تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: حسبي. ثم قام فنحر جمله ووزعه على من أقبل وأدبر وكسر قوسه وسهمه ثم خرج. قال الأصمعي: حدثت بعد ذلك مع الرشيد، فلما كنت في الطواف حول البيت العتيق أتاني صوت ضعيف يقول: يا أخا بني أصمع. فقلت: لبيك، من تكون؟ قال: أنا الأعرابي الذي فلوت علي آنفا فواتح الداريات، فتلوا علي مرة أخرى. قال: فتلوت عليه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: يا الله، يا سبحان الله، كيف أخطب الله رب العالمين فألجأوه إلى أن يرسل له؟ كيف ألجأوا ربهم ليحدث لهم؟ فورب السماء والأرض يقسم ربنا تبارك وتعالى له حتى يصدقوه. قالها مرتين أو ثلاثا ثم شهق شهقة فصادت روحه وعادت إلى بارها ومولاها. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون كما انكم تنطقون لا تماءون في نطقكم بل هي حقيقه ملحوظه عندكم بل هي معجزه ظاهره لا تنتسب اليها عقول ولا بصائر ولا ابصار يذهب الرجل الى حد البيت العتيق فيسمع توحيدا وتسبيحا وذكرا بانفس لا يعلم قدرها ولا عددها الا الله كلها مسبحة لله رب العالمين لأن الله رب العالمين جعل أصلكم واحد ثم غاير بين ألوانكم وغاير بين ألسنتكم وخالف بين تلك اللغات المتباينات مع أن الأصل واحد لأن الذي لا يتغير في الحقيقة هو الواحد وأما ما عدا ذلك على الأرض فكله متغير لا بالمتغير يتغير وأما الله رب العالمين فهو الباقي وهو الحي القيوم لا إله غيره ولا رب سواه عباد الله توبوا إلى الله رب العالمين واعلموا أنكم لا تنسون من قبل قوة شيطانكم وإنما من قبل انصراف تأييد ربكم عنكم فلا تحسبن أن الشيطان غلب ولكن الناصر عنك أحرم لا تحسبن أن الشيطان غلب ولكن الناصر بحياته عنك أحرم فالأصل في القضية أن لا عنك يؤرد والأصل في القضية أنك أنت الذي تعود أولا أنا مع عبدي إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة ولكن انظر إلى المنحط الذي يبينه ربنا في مطاع الحديث إذا تقرب إلي عبدي فأنت الذي تبدأ مع أنه يتوب عليك من أجل أن تتوب بالهداية الخاصة وبالمجاب الخاص فاللهم اهدنا عاما وخاصا ظاهرا وباطنا باديا وخاطئا وارحمنا وانت ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن الحياة أجل محدود بأساس لا تتقدم وأستميتكم عذرا لأنه كلما أردنا أن نثني العنان عن ذكر الموت استنى إليه امتناعا وحاشا لله أن تظنوا وأنتم كرام الظن أني دائما أنعي إليكم أنفسكم بل انا انعي اليكم نفسي وبارك الله لكم في اعمالكم الله عز وجل جعل الحياه مده محدوده لا تتخلف تقدما ولا تاخرا فمتى اتى امر ربنا تبارك وتعالى انقضت وعاد الامر اليه كما خلقه اول مره ولن يحيا احد مرتين بل هي منحه على الافتراض فلا تكرر فيها اعطاك ربك تبارك وتعالى منحة بحياة انفاس اذا ما خرجت خروجا ابديا فلن تعود الا عندما ياذن ربنا في حياة اخرى غير هذه واما هذه فمن خرج منها فلن يعود اليها بحال والامر خطير لانها اما جنة ابدا واما نار ابدا وملذات الحياة منقضية بل ليس لها حقيقة يعود المرء اليها ان هي الا على التخييل لذائذ الحياه على التخييل كلها خيال من اراد ان يمسك منها شيئا كان كقابض على الماء قالته خروج الاصابعين كمن يريد ان يقبض الريح او يحسوب الحشيش ليست لها حقيقه خيال محض وانسيابيه عمر يفضي في النهايه الى عدم في الظاهر وحياة حقيقية في الباطن لأن دار الآخرة هي الحيوان هي الحياة الباقية الحقة فالعاقل من وضع الأنفاس في مواضعها العاقل من لم يقع فيما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يهلك على الله إلا هالك لا يهلك على الله إلا من استحق الهلاك في الحقيقة. وأما ربكم فمن خلقكم ليعذبكم بل خلقكم ليرحمكم. غير أنه لا يرحم ربنا جل وعلا وهو الرحمن الرحيم إلا من استوجب الرحمة. وأما من رد الأمر على ربه فإن رحمة ربه تبارك وتعالى لا بد أن تكون عاملة فيه، وعملها فيه عند ذلك بتعذيبه، تلك هي الرحمة في حقيقتها. حتى لا يستوي الطائع والعاصي والبر والفاجر، الرحمة لمن أذنب أن يعاقب، حتى لا يختل نظام كون ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، لأنه كذلك قضى ربكم أجلا، من أطاعه كرمه ورفعه، ومن عصاه خفضه ووضعه، ومن أقبل عليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه. وأما من رد الأمر على مولاه فليس له عند الله إلا رحمة حقيقية بتعذيبه وإيلامه، كذلك يفعل الرحمن الرحيم. عباد الله، إن الحياة لن تتكرر، فمن خرج منكم فلن يعود، ومن خرج على غير ما يحب فلا يلومن إلا نفسه. والله جعل لكم في الأمر فسحة، فما دام النفس في الصدر يتردد وما دامت منحة الحياة قائمة ففي الأمر فسحة. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تقبل توبة العبد ما لم يغرد، وأما إذا ما بلغت الحلقوم فأراد أن يعود فلا عودة، لأنه شاهد الأمر عيانا، وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما من عاد من قريب وأقبل على الله رب العالمين موصيا زمامه للشرع الحنيف، يقتص أثر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصحح المفاهيم، ليعلم أن العبودية أنفاس عابدة لله رب العالمين، فمتى ما تقلب نفس في معصية وبها فاعلم أنه لم يكن عابدا لله عند ذلك، والله عز وجل لا محالة يسائلك عن عبودية الأنفاس، لما أنفقت هذا النفس في غير عبوديته الحقة. لله رب العالمين عبودية في السراء، ولله رب العالمين عبودية في الضراء، ولله رب العالمين عبودية فيما تحب، ولله رب العالمين عبودية فيما تكره، بل لله رب العالمين عبودية في شهوات نفسك. فإن العبد إذا ما جعل النصفة في حلال كتب الله رب العالمين له بها أجرا، غير أنه اتبع فيها أمر ربه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترون أنه لو جعلها في حرام كان عليه الوزر؟ قالوا: كذلك يكون الأمر يا رسول الله. قال: فإن الله رب العالمين إذا ما جعلها في الحلال كتب الله رب العالمين له بها صدقة، يأتي شهوته ويأخذ أجره، لأنه رب رحيم. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن ينظر في آيات الأرض وآيات الأمر وآيات السماء، وأن يهدينا بهدايته إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، واغفر لقلوبنا عليك، واغفر لقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، واغفر لقلوبنا عليك. اللهم تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا. اللهم طالما تخبطنا في هذه الحياة فسدد خطانا، اللهم سدد خطانا، سدد خطانا، سدد خطانا، سدد خطانا. اللهم طالما تنازعتنا الاهواء والشهوات فتب علينا وارحمنا، اللهم تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا، تب علينا وارحمنا. اللهم ليت المقدور من قبلته يا ارحم الراحمين لا تخذلنا، اللهم يا ارحم الراحمين لا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، انصرنا ولا تخذلنا، انصرنا ولا تخذلنا، انصرنا ولا تخذلنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا. اللهم انا قد نزلنا بساحتك وقفنا على بابك، فتب علينا وافتح لنا وبنا وعلينا، اللهم افتح لنا وبنا وعلينا، اللهم افتح لنا وبنا وعلينا، افتح لنا وبنا وعلينا، افتح لنا وبنا وعلينا. اللهم افتح لنا وبنا وعلينا، اللهم اجعل البنا في قلوبنا، اللهم اجعل البنا في قلوبنا، اللهم اجعل الغنى في قلوبنا، اللهم قنا شح انفسنا، اللهم قنا شح انفسنا، اللهم قنا شح انفسنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا ارحم الراحمين خذ بايدينا اليك، خذ بايدينا اليك، خذ بايدينا اليك، خذ بايدينا اليك، تقبل قلوبنا عليك، تقبل قلوبنا عليك، وطهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، واعمالنا من الرياء، واعمالنا من الرياء، وجوارحنا امتحنا من الرياء، اللهم طهر اعيننا من الخيانة، طهر اعيننا من الخيانة، طهر اعيننا من الخيانة، طهر السنتنا من الكذب، طهر السنتنا من الكذب، طهر السنتنا من الكذب، اللهم من احييته منا فاحيه مؤمنا، ومن توفيته منا فتوفه مسلما، احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، فتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم انا قد اشتقنا للقائك فتب علينا وخذ بايدينا اليك، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، سدد اعمالنا، سدد اعمالنا، سدد اعمالنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجل همنا، اللهم فرج غمنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اعل ذكرنا، اللهم اعل ذكرنا، اللهم اعل ذكرنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، اللهم اجر بين قلوبنا، اجر بين قلوبنا، اجر بين قلوبنا، اللهم اجر بين قلوبنا، اللهم اجر بين قلوبنا، بيض وجوهنا، اهد قلوبنا، سدد السنتنا، اسلل سقيمة صدورنا، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر عيوننا من الخيانة، طهر عيوننا من الخيانة، طهر السنتنا من الكذب، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجر الدائرة عليه، وزلزل الارض من تحت قدميه، وشل لسانه ويده، وشل لسانه ويده، وشل لسانه ويده، اللهم نجنا من المهالك، نجنا من المهالك، وألف بين قلوبنا اجمعين، وألف بين قلوبنا اجمعين، واحرسنا بعينك بقدرتك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء لا نهلك أنت الرجاء لا نهلك أنت الرجاء وكيف نهلك أنت الرجاء وكيف نهلك أنت الرجاء وكيف نهلك أنت الرجاء اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ولا تعاملنا بما نحن أهله نحن أهل الذنوب والخطايا نحن أهل التقصير والقصور نحن أهل المعايب والعيوب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله وأطعمنا من حلال أطعمنا من الحلال أطعمنا من الحلال وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا إذا من قدت منا البطون وارحمنا إذا من شقت منا الصدور وارحمنا إذا من تترك منا الشعور وارحمنا إذا من تترك منا الشعور وارحمنا إذا ما سكن الدود في البطون والصدور وارحمنا إذا ما صرنا إلى دار الوحشة والدود وارحمنا إذا ما صرنا إلى دار الوحشة والدود وارحمنا إذا ما صرنا إلى الوحدة يا أكرم الأكرمين اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب اللهم لا يقول وقوف لبابك غير أنا وإن كنا لا نستعجل نسألك نصرك نصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان وارحم المسلمين في كل مكان واستر عورات المسلمين في كل مكان وآمن روعات المسلمين في كل مكان اللهم أجل عن قلوبنا حجابها أجل عن قلوبنا حجابها أجل عن أعيننا غشاتها أجل عن أعيننا غشاتها أجل عن أعيننا غشاتها أجل عن قلوبنا خساياتها أجل عن قلوبنا خساياتها نسألك صرفا دامعا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ودعاء مرفوعا وحفظا دائما وحفظا دائما وحفظا دائما وحفظا دائما وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وميتة سوية وميتة سوية وميتة سوية وعيشة هنية ومردا غير محزن ولا خار اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين واقم الصلاة